نوري حبيبة قلبي، يا مساء الفل. بكلمك وانا فايق اهو، صاحي ولا لسه نايم ولا اي حاجه؟ وحشتيني وحشتيني وحشتيني وحشتيني. عامله ايه يا قطوطه؟ بحبك.